Book 2 44 44 الخروج مساء إيتي زفتشير ون هل توجد هنا صالة ديسكو؟ يتوكاي كاكشنا ديسكوتيكا؟ هل يوجد هنا نادي ليلي؟ يتوكاي كاكشن نوتشني كلوب؟ هل توجد هنا حانة؟ يتوكاي كاكشنا غوستيلنا؟ ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم؟ كاي نوتسوي بردوايايو وغلداليشتو؟ ماذا يوجد في السينما مساء اليوم؟ كاي نوتسوي ناسبوريدو وكينو؟ ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ كاي دانيز فيتشير نا تلفيزي؟ هل ما زال توجد تذاكر للمسرح؟ Ali se še dobi vstopnice za gledališče? هل ما زال توجد تذاكر للسينما؟ Ali se še dobi vstopnice za kino? هل ما زال توجد تذاكر لمباراة كرة القدم؟ Ali se še dobi vstopnice za nogometno tekmo? أريد أن أجلس تماما في الخلف. Rad bi sedel čisto zadaj. Rada bi sedela čisto zadaj. أريد أن أجلس في مكان ما في الوسط. Rad bi sedel nekje v sredini. Rada bi sedela nekje v sredini. أريد أن أجلس تماما في الأمام. Rad bi sedel čisto spredaj. Rada bi sedela čisto spredaj. Bimada yumkinu an tansahani? Mi lahko kaj priporočite? Mata yabda'u al'ard? Kdaj se začne predstava? Hal yumkinuka tadbiru tadhkiratin li? Mi lahko priskrbite eno vstopnico? هل يوجد ملعب غولف قريب من هنا؟ Je tukaj v bližini kakšno igrišče za golf? هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ Je tukaj v bližini kakšno teniško igrišče? هل يوجد مسبح مسقوف قريب من هنا؟ Je tukaj v bližini kakšen pokriti bazen?